ابن عمر كيف تجلس هذا معنا وعندنا أبناؤنا يعني مثله يعني في سنه، فلماذا هذا أبناؤنا تقصيهم وهذا تدنيه؟ فسألهم سؤالا عن صورة من صغار الصور، ما تقولون ما معنى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ قالوا يعني واضح، إذا فتح الله قلوب العباد ودخلوا في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. فقال ابن عباس ما تقول يا ابن عباس فيها؟ قال أقول هذا نعي نعى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فظهر علم ابن عباس وفقه ابن عباس بأن هذه علامة تدل على نهاية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ونهاية حياته، ففهم منها من فحوى الآية ومن فسبح بحمد ربك واستغفر أن الاستغفار بعد العبادات تسبيح، بعد العبادات كالتسبيح، والاستغفار بعد الصلوات وكذلك بعد الحج. فهنا الموطن موطن دعوة ودخول الناس في دين الله أفواجا، أي تم الأمر والآن يعني خلاص انتهت الدعوة، يعني يعتبر انتهت مهمتك وأنت الآن يعني قد تقبض بانتهاء هذا. فقال والله يا ابن أخي ما أعلم منها إلا ما قلت. هذا عمر رضي الله عنه شهد ابن عباس بهذا. وقال علي بن أبي طالب لما قيل له هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ قال ما خصنا بشيء إلا ما في هذه الصحيفة، وأخرج صحيفة فيها بعض الأشياء مكتوبة، أو فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. هذا هو موضع الشاهد، أو فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. فهناك فهم يفتح الله سبحانه وتعالى العبد فيه، ففهمناه سليمان، فيفهم ما لم يفهمه غيره، ويعلم من نصوص ويربط بينها بطريقة يعني لا يمكن أن تكون إلا هي توفيق من الله وسداد من الله له. فهذا في التدبر والتفهم، وأن لا يقرأ إنسان القرآن هذا كهذا الشعر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تقرأه في أقل من ثلاث، فإن من قرأه في أقل من ثلاث لم يفقهه، لا يستطيع أن يتدبر. إذا كان هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل والنبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن كان لا يقرأه في أقل من ثلاث، فكيف بالناس يقولون نحن نقرأه في أقل من ثلاث؟ قال من قرأه في أقل من ثلاث لم يفقهه. فأمر بالتدبر والتفقه في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا مصداقه في كتاب الله تعالى، يتفقه في الدين. والتفقه في الدين التفقه والتفهم للكتاب والسنة القرآن والحديث، وهذا مما غفل عنه كثير من الناس. أولا طلاب العلم يعني تركوا تفسير القرآن والتدبر له وكلام أهل العلم فيه بمعناه، هذا أولا. فلا يعني قد تجد إنسان له زمان في طلب العلم ولم ينهي يعني تفسير القرآن ولو مرة واحدة، ولم يقرأ شيئا من ذلك. فهذه مصيبة وطامة، كيف يدعو إلى الله وكيف يكون طالب العلم وهو لم يتفقه في كتاب الله ولم يدرس كتاب الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك قال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، يعني تفهمون وتدرسون وما كنتم تدرسون يعني تحفظون. انتبهوا لهذا بارك الله فيكم. ولا يقرأ القرآن بغير تدبر وتفاهم لمعناه مجرد قراءة، ولا كما قال بعض السلف أظن الحسن لا يكن هم أحدكم آخر السورة، يعني هم يخلص الورد الذي عليه والسورة التي يريد أن ينهيها، فلا بد من التنبه لهذا بارك الله فيكم. والأمر الثاني أن عليه أن يقرأ تفسير أهل العلم للقرآن ويعتني بهذا اعتناء كبيرا. ثم هذا التدبر وهذا التفقه وهذه التلاوة هي التي تزيد في الإيمان وتجعل المسلم في يعني حالة أخرى، وتزيد من محبته لربه ولكلام الله سبحانه وتعالى، لا يمل منه ولا يسأم، بل كلما كرره كلما تكرر تكرر تقرر، وكلما تكرر ازداد حلاوة، فإنه الكلام الوحيد الذي يحلو بكثرة الرد. وأي كلام مهما كان كلاما مؤثرا إذا تكرر مزجته النفوس. فلو قلت لواحد أو لجماعة نكتة فضحكوا ثم أعدتها عليهم، فيكون يعني ممكن ضحك خفيف مرة ثالثة، يا أخي أنت ما عندك هذا الكلام، يا أخي ملينا منك السلف عرفناه هكذا. لكن القرآن لا، كلما يعني رددته كلما فهمت منه أشياء وظهرت لك منه أمور وازداد حلاوة في قلبك وزدت به إيمانا أيضا ويقينا ونحو ذلك. يعني ينبغي أن ندرس القرآن وأن نفهمه. طالب العلم لا يجلس هكذا ينتظر نزول الوحي عليه، لا، إنما العلم بالتعلم. ينبغي أن يسعى في فهم كتاب الله وقراءة التفسير مرة واثنين وثلاث حتى يرسخ هذه المعاني. فإذا ما قام يصلي مع إمام فإنه ينتفع به كثيرا، وينتفع به يعني القرآن انتفاعا عظيما جدا. طيب، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن القرآن والسنة، وهنا أيضا يا أخوان نفس المعنى لما نقول أفلا يتدبرون القرآن، أيضا أفلا يتدبرون السنة، لأن السنة هي مرتبطة بالقرآن، وكما قال عليه الصلاة والسلام ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما يعني مصدر النور والهداية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، والفقه والفهم. فيجب علينا أن نتدبر الجميع. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، كما قلنا دل على أن الخلاف الكثير والاضطراب عند فقد النصوص. فالنصوص تجمع وهي التي يؤلف الله بها يعني بين القلوب، وبترك شيء من النصوص يأتي الفرقة والشقاق والعبل والعداوة والبغضاء. لما نسوا حظا ما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فما يحدث هذه من فرقة بين الناس إلا بترك شيء من الدين. فأصبحتم بنعمته إخوانا، صارت الأخوة بنعمة الإسلام، نعمة القرآن، نعمة السنة، هذه يؤلف الله بها بين الناس وبين القلوب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إنه من يعش منكم وسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. والخلافات الموجودة في كتب الفقه هو بسبب ماذا؟ بسبب عدم الاطلاع على السنة، عدم الاطلاع على النصوص، وعدم التفقه في النصوص. لأنه ما من داء إلا أنزل الله له دواء، علمه من عالمه جهل من جهله. فأي حادثة تحدث ينبغي أن تبحث في كتاب الله عز وجل عن الحكم فيها، فستجد يقينا أن حكم الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، حكم الله فيها في هذا، إما في القرآن أو في السنة أو فيهما. واضح هذا أو لا؟ هذا مهم جدا، تعلم أن يعني الدواء موجود، كما يقال عندك صيدلية كاملة فيها جميع الأدوية لكل الأمراض. فإذا كانت أمراض شكوك وأمراض شبهات ستجد ذلك في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا كانت أمراض شهوات وأمراض كذا تجد أيضا حلها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا يعني حث على الاعتناء بالوحيين، بالكتاب والسنة، وتبحث فيهما عما قال الله وقال رسوله وقال الصحابة، وستجد بغيتك وتألف وتتآلف مع إخوانك المؤمنين، لأنكم تجتمعون جميعا على الكتاب والسنة. وأما لو كان كل واحد له مذهب، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، فتجد هذا حنفي لا يقرأ أبدا وليس له طريق أن يجلس مع الشافعي الحنفي، والشافعي عدو له ويعني يعاديه ويسخر به ولا يقيم له وزنا، وكذلك المالكي مع الحنفي، وكذلك المالكي مع الحنبلي، فنجد الاختلاف الكثير. وإنما الواجب الرجوع إلى كتاب الله عز وجل، هو الذي يفصل بين الناس، وهو الذي فيه يعني الهدى، وفيه النور، وفيه الصراط المستقيم، يهدي إلى صراط مستقيم، فيجد أن الصراط واحد وأن القول في الغالب واحد. ولو اختلف الناس بعد البحث عن المراد من كلام الله والبحث عن الحكم في هذه المسألة من الكتاب والسنة، ولو حصل شيء من الاختلاف، فإن هذا الاختلاف إما منشأه يعني من باب كما يقال اختلاف التنوع، مثل هذا اختار تشهد ابن مسعود والآخر اختار تشهد ابن عباس أو عائشة أو نحو ذلك، فهذا صح وهذا صح وهذا صح، وكله موجود ومأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أو يكون اختلاف ناشئ عن أمر فطري كالخلاف في يعني مسألة يفهم من النص هذا أو هذا، مثل حديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، هؤلاء فهموا فهم وهؤلاء، فلم يعب النبي صلى الله عليه وسلم على أحد يعني فهمه ما فهمه من كتاب الله، فهذا لا إشكال فيه. الإشكال فيما كان فيه نصوص صريحة ويذهب إلى غيرها تعصبا لمذهبه، وقامت الحروب والاختلاف الكثير قام بين الأمة، أولا في فرقها المختلفة التي شقت أو شاققت يعني أهل الحديث والسنة وخالفت الصحابة والسلف. فهؤلاء كالفرق المعروفة الخوارج والروافد والمرجئة والقدرية، هؤلاء يخالفون النصوص مخالفة صريحة جدا. فهذا الخلاف نجم عنه يعني مصائب كبيرة، وحتى يعني القتال صار بين أهل الملة الواحدة بسبب هذا الأمر، وهو الاختلاف القائم على غير يعني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هناك أيضا حصل الخلاف الآخر الذي ذكرناه، خلاف بين المذاهب، وكلهم أهل سنة ولكن صارت مشرقة وصرت مغربة، شتان بين مشرق ومغرب، هذا في الشرق والآخر في الغرب، هذا يقول كذا والآخر، حتى وصل الأمر إلى أن اخترعوا وابتدعوا قولا لم يكن عند أئمتهم يعني قطعا، لكن أحدثوه، وهو أنه لا يجوز الصلاة خلف المخالف في المذهب. فالحنفي لا يصلي خلف الشافعي، والشافعي لا يصلي خلف المالكي، وهلم جرا. ولذلك نشأ المحاريب الأربعة، كانت موجودة في المسجد الحرام لكل مذهب محراب وإمام خاص به، وكذلك في الأزهر إلى اليوم في محاريب أربعة في الجامع الأزهر غالبا على ما أذكر، هذا محراب كان للحنفية، وهذا محراب للشافعية، وهذا محراب الحنابلة، وهذا المالكية. فهذا الاختلاف الكثير الذي أوقعهم، وصار يقول هذا صلاة باطلة لا أصلي خلفه. يا حبيبي صلي خلفه، الصحابة صلوا خلفه، الوليد بن عقبة بن أبي معيط وقد صلى بهم الصبح أربعا، قالوا صليت الصبح أربعا، سبحوا له ما سبح ولا سائل بشيء. ولم وهذا كان شرب شرابا تغير عقله شوية في كذا وصلى بهم، ولما سألوه أو قالوا له صليت الصبح أربعا، قال ألا أزيدكم، صل الصبح أربعا وتقول ألا أزيدكم بعد، قالوا ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة، يعني لو زدت احنا معك نحن تركينا. هذا منهج الصحابة في الصلاة خلف المخالف في المنهج، لكن السلف كان عندهم بصيرة، وأما هؤلاء الخلف فكل شر في ابتداع من خلف، وابتدعوا المذهبية والتعصب المذهبي، هذه البدع الشنيعة التي يعني حذر منها ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين وغيره أن وابن حزم، أن هذه بدعة يعني تكاد تقضي على الأمة عياذا بالله، باعتقاد بأن هذا مخالف وكذا، وحصلت مسايفة وسيوف وسلت دماء بين الحنفية والشافعية، وحتى ألفوا ووضعوا أحاديث في بعضهم. فالحنفية ألفوا حديثا ويعني اختلفوا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني أبو حنيفة سراج أمتي، وأيضا زادوا ضغطا على إدبالة كما يقال، فوضعوا حديثا آخر وهو سيأتي على الناس زمان، فيه رجل يدعى بإدريس وأشد على أمتي من إبليس، إدريس الشافعي، إدريس الشافعي الإمام الشافعي المعروف، قالوا أنه أشد على أمتي من إبليس. لأنه ناصر السنة رحمه الله، وهو لأنه وقف لهم بالمرصاد وأوقفهم عند حدهم، كما يقال لم يستطيعوا أن يقفوا أمامه بقوة حجته ونصره للسنة حتى لقب بناصر السنة. فالشاهد من الكلام أن الاختلاف الكثير حاصل بسبب ماذا؟ بسبب البعد عن التفقه الصحيح والتدبر الصحيح. لذلك أعقب جملة فلا يتدبرون القرآن، أعقبها بإيش؟ ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، أي أن هذا الاختلاف ناجم عن عدم التدبر والتفقه في الكتاب والسنة. نعم تفضل. نعم شيخ بارك الله فيك. سؤالان بارك الله فيك. سؤالان كثير. طيب لا الله يبارك فيك. شيخنا الأمر الأول، يعني بعض الناس يعني يفرقون بين التدبر والتفسير، هل من فرق بينهما بارك الله فيك؟ التدبر والتفسير. نعم. والله سيد قطب قال أنا لا يعني أنا كنت أتدبر القرآن فيظهر لي من معاني الجميلة ويجعلني يعني أشتاق لكتاب الله وبتدبري وتفهمي أنا يعني للقرآن هكذا تتجلى له معاني جميلة قبل أن يقرأ في التفسير. فلما قرأت في التفسير اظلم قلبي، نعوذ بالله، نعوذ بالله، يعني أو بهذا المعنى، فما عدت ما عاد يعني يأتيني ما كنت أجده وأنا أقرأ القرآن هكذا بالتدبر. فيقول فتركت التفسير كتب وأقبلت عليه فرعاني بما كنت أجده من هذه التجليات. طبعا أنا لا أذكر ألفاظه بدقة لكن بهذا المعنى. هذه مصيبة كبيرة أن يتعامل مع كتب التفسير على هذا النحو، وأن يعني يستهان بها، ثم كل يفسر القرآن برأيه، وقد جاء ذم ذلك عن السلف ذما عظيما جدا، حتى قال أبو بكر أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي. هذا أبو بكر الصديق، فما بالنا نحن مع اختلافنا الشديد والبون الشاسع بيننا وبينه في العلم وفي التقى والصلاح والهداية والإرشاد، وأيضا في معرفته باللغة ومعرفته بالوحي. على كل حال لا يجوز تفسير القرآن بالرأي، وقد يكون هذا التدبر المقصود به هو الرأي هذا. لكن إذا كان يعني واحد أخذ من النصوص وربط بعضها ببعض وفقهه الله ولم يخالف السلف في تفسير فلا بأس بهذا. نعم شيخنا بارك الله فيك. السؤال الأخير شيخنا، بالنسبة لبعض حفاظ القرآن يعني يقع له في بعض الأحيان ضيق في الوقت، فيعني يقع له تعارض بين أن يراجع محفوظه حتى لا ينسى وبين أن يتدبر القرآن التدبر المطلوب، فهل يمكن أن يقتصر على يعني مطلق التدبر أو أنه مثلا يقدم المحفوظ على التدبر؟ يعني القراءة بلا تدبر لأجل مراجعة القرآن هكذا تقصد؟ نعم شكرا. نعم لا بأس بهذا إذا كان لا يمكنه إلا بهذا، ولكن هذا ليس له كما جاء في الحديث لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف من حرف ولام من حرف وميم من حرف. فهذا الألف لام ميم هذه إذا تقرأها بتدبر، حتى تنال هذا الأجر، يعني كل حرف 10 حسنات مع التدبر، وإلا فقد دم السلف ذلك. وأما إذا كان من باب يعني مراجعة القرآن فاقرأ بما شئت من سرعة وكذا، لكن لك أجر آخر وهو أجر المحافظة على القرآن ألا يتفلت، ولكن ليس لك أجر يعني من تدبر القرآن. شيخنا، وهذه مراجعة يعني، وإن لم تكن بالتجويد؟ نعم، يعني التسامح فيها والله أعلم لأجل هذا. وإن كنا نحن يعني نقول ونوصي بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن قراءة القرآن، من قرأ القرآن في صلاته فإنه يعني يفقهه ولا ينساه، فلا ينسى القرآن إذا كان يقرأه في الصلاة، وخاصة في صلاة الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، فهي تثبت المحفوظ جدا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يا أهل القرآن أوتروا أوتروا يا أهل القرآن. وقال بعض أهل العلم أن قيام الليل على طالب العلم والوتر واجب، يعني كل الناس سنة، ولكن لطلاب العلم واجب لأجل محافظة وتعاهد القرآن، لأن في عدم تعاهده إثم. ورجل نام، أتاه الله القرآن فنام عنه فلم يقم به من الليل، ولذلك قال بعض أهل العلم يجب عليه أن يقرأ في القرآن، فإذا قرأ بتدبر في صلاة الليل حفظ الله له ذلك، ولا احتاج إلى هذه الهذرمة والسرعة في القراءة. نكتفي نعم. بهذا. عليكم. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك شيخنا، كيف حالكم؟ الحمد لله الحمد لله. هل هناك تسجيل للدرس؟ لأنه أنا سأسلم عليك وبلغك أني وصلت للسودان. يعني مرحبا، نعم في تسجيل. نعم إذا خلاص نتواصل معك على الخاص إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.